يا ايها النبي الله اكبر اللهم صل عليه لما تصحي والله عليه عليك والله ربنا يكرمك ويعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ميسر يا رب كرمنا يا رب ختم من كده يكون إن الذين Thank you. فليعمل عملا على مهلك وبراحتك ومهد ما انت عايز. بسم الله كان ربع العشاء ساعتين الله الله عايزين جزء واحد بس 30 جزء عليه واحد دلعوا دلعوا يا مريم الله انا افضل حاجه انا طلبت منك لسه بعت له الظهر ان الذين قل ثاني يا شيخ محمود الله الوكيل قل لو كان البحر عايزين شويه تقنيات لفاء التام فاد الحاضر يا ربي

هنتوه نروح ازاي والله والله هتوه معطيش مركز ده انت كده تركز ازاي انت كده تركز يا عم خالد تركز الجمع ده اي ما يتم شيخ محمود الله يصلح حالك شيخ محمود يا شيخ محمود شيخ محمود الله يصلح حالك والنبي النبي يا شيخ محمود بكره يا شيخ محمود انه يعلم الجمع Oh, مدرس ثاني في الجامعه. الله الله الله الله ربنا يرضى عنك عشان محمود. الله الله الله الله. بسم الله محمود. يا شيخ محمود يا شيخ محمود يا شيخ محمود ورحمة الشيخ الشحات لها التعال بينا شيخ محمود بينا النهار يلا يا ما ايه حلفناك بالغالة يا شيخ محمود بتعنا يا سيد ملت بتاب الحوار حافظ عليك يا مش كلها ايه فليعبدوا ربها سبحانه وتعالى. ما تحرش الناس تقولها ثانية دايما بزعلنا كده الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني. بسم فليعبدوا ربنا هذا البيت.